أسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحرص على طلب العلم وأن يجعلنا جميعا من العلماء الربانيين وأن يرزقنا الفهم في دينه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينزي شيخنا خير الجزاء الذي ترك أهله وبيته وماله وجاء يعلمنا العلم النافع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يخلفه في أهله خير وأن يجزيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. أيها الأحباب الكرام، قبل أن نبدأ مع شيخنا إن شاء الله تعالى أحب أن أعطيكم بعض الأخبار. الخبر الأول قيادي كبير يقول قد تصل المليونية إلى 15 مليون. المشايخ العلماء يتكلمون الآن في المليونيات، هناك من جامعة القاهرة ويطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية ويقولون للعالم كله أن مصر كلها تريد تطبيق الشريعة الإسلامية. هذه المليونية التي تنقلها الآن جميع القنوات الرحمة والحكمة والخليجية والحاضر وتنقلها الوزيرة 25 وطلبان مصر الرسمية كلهم ينقل الآن المليونية التي هزت العالم كله. أضع العالم أن الشعب المصري شعب مسلم يريد تطبيق الشريعة المسلمة. المشاكل العلماء يتكلمون الآن في المليونية. الخبر الثاني مساء اليوم إن شاء الله تعالى في اتفاقية كبيرة بالقصر في مدينة نصر، سوف يقوم أعضاء التأسيسية بتسليم السيد الرئيس المسودة الأخيرة للدستور، ويقولون بأن إنجاز الدستور إنجاز تاريخي في حياة مصر، ولأول مرة في مصر يوضع دستور بيد مصرية مع تاريخ من تألف الشعب المصري كله بكل أطيافه. فقد كان الدستور أولا هبة من الملك، ثم كان بعده في أيام عبد الناصر السادات المبارك يقوم رئيس التعيين مجموعة من أتباعه لوضع دستور يوافقه هو الرئيس، ثم يعدل الرئيس ويغير فيه حسب ما يريد. أما الخبر الذي بشركم به، وهذا لم يعلن على وسائل الإعلام ولعل بعض أطراف هذا الخبر يسمع على الآن، لكن أرجو ألا يعلن على وسائل الإعلام، الضباط المفتحون تم قبولهم بها. الله أكبر ولله الحمد. ضباط الشرطة الحمد لله. الله أكبر ولله الحمد. وهذا انتصار كبير جدا جدا للشريعة الإسلامية، وأبشروا وأمنوا فإن مصر في طريقها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، إن مصر في طريق صحيح، والعقبات بإذن الله سيتم التغلب عليها. فأبشروا وأمنوا وأكثروا من الدعاء والتضرع في مملكتكم عند ربكم جل وعلا أن يشرف الله بلدنا بتطبيق شرعه. اللهم شرف بلدنا بتطبيق شرعه. اللهم شرف مصرنا بتطبيق شرعك فيها. اللهم أحيل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم أحيل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم أحيل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سوريا والمجاهدين في غزة والمجاهدين في شورما وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف الدروس مع شيخنا المبارك الفقيه فضيلة الشيخ أبي بكر الحنبلي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال إن الحكم إلا لله، وقال عز وجل فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل عليه قوله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. صلوات ربي وسلامه على من أنزل عليه هذا الكلام المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب السنة للإمام البربهاري، وذلك في مسجد الفتح بكفر الشيخ مصر، وكان ذلك موافقا لليوم 17 من محرم الحرام للعام 34 بعد 144 من هجرة النبي الكريم، وفي حضرة شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام البالي حفظه الله وأمتع به. فلنبدأ مستعينين بالله وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان وكان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من قبله من أهل البدع، فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. الدين العتيق يا إخوان، ما كان يومهم دينا كان يومنا دينا، وما لم يكن يومهم دينا لم يكن يومنا دينا. فالدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني الجماعة الصافية التي لم يحصل فيها اختلاف، هي ما كان في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر عمر عثمان رضي الله عنهم، لأنهم في فترة الخلفاء الثلاثة ما حصل اختلافات، وكان المسلمون جماعة واحدة متفقين على الحق. فلما حصل مقتل عثمان رضي الله عنه، حينئذ انفتح للناس باب الخلاف والشرور والفتن بمقتله، وكان قتله أول الفرقة، حصل بسبب قتل عثمان رضي الله عنه اختلال في الأمن وتفرق في الجماعة، وظهرت الفرقة الضالة، وحصل ما حصل بما سجله التاريخ. ولكن دين الله تعالى محفوظ ولله الحمد والمنة، وعلينا أن نرجع إلى ما كان عليه الأوائل، فإن سبب مقتل عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد العادل ذي النورين أن يهوديا من يهود اليمن يقال له عبد الله بن سبأ ويلقب بابن السوداء، لأن أمه حبشية. الحبشة أي بلد يا أخي؟ أثيوبيا. إيه نعم. النجاشي منين؟ ملك الحبشة. أي ما اسمه؟ أصحمة. فكل من ملك الحبشة خلي عليه النجاشي، وكل من ملك مصر فرعون، وبالنسبة للفرس والروم قيصر وكسرى. إيه نعم. فهذه ألقاب تخلع على من كان رأس هذه البلاد، ويلقب ابن السوداء لأن أمه حبشية. أظهر الإسلام خداعة، ثم جاء إلى المدينة وجعل ينفث في الناس مسبة عثمان وتنقص عثمان، يريد بذلك نقض عهد المسلمين وتشتيت المسلمين ودعاة الضلالة، يجدون من يتبعهم ويميل ويصغي إلى كلامهم. هذا في كل وقت وفي كل حين، دعاة الضلالة يجدون كثيرا من الطغام أي الدهماء والسفهاء يصغون إليهم ويتتبعون أخبارهم. ولذلك فإن الله تعالى قال في سورة الأنعام: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الآية. فاجتمع على ابن سبأ من الجهال ومن الطغام من اجتمع، فصاروا يسبون عثمان رضي الله عنه، ثم إنه انتبه له فهرب من المدينة إلى مصر. وعلى النحو الذي كنت قد بينته لكم قبل صلاة العصر بتوفيق الله، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة، أننا عند الاختلاف نرجع إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذه الفرقة الناجية بارك الله فيه. ولذلك فمن زعم يعني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل بالبدعة فهو مبتدع ولو كان الذي أحدثها غيره. قالوا فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدعة وأضر على هذه الأمة من إبليس، أي الذي يروج البدعة ويزهد في السنن أضر على الأمة من إبليس، لأن الناس يعرفون أن إبليس عدو وأن الله حذرنا منه، لكن هذا لا يدري كثير من الناس أنه عدو لأنه متلبس بالإسلام والعلم ويتظاهر بالخير، فهو أضر من إبليس المصرح بالعداوة. ولذلك المنافقون أخطر على المسلمين من الكفار، لأن الكفار معلوم أنهم كفار، أما هؤلاء فيتظاهرون بالإسلام ويكيدون للمسلمين سرا في داخل جماعة المسلمين. والله تعالى قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى: علينا أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على رأس الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين. الثانية التي ندندن دائما حولها ونكررها: والعمل والتبليغ والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون عندنا صبر على المأمور والمحذور والمقدور، فإن في ذلك السعادة، لأن المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، وذلك في آخر الزمان. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أعلم أن أصول البدع أربعة أبواب، يتشعر من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعر حتى تصير كلها إلى 2800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة، فهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. يقصد بهذه الفرق الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة وما تولد منهم، ثم يحذر من هذه الفرق التي هي أصل البدع، ويحرض على التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. نعم، لو توقفوا عند ذلك واقتصروا على السنة لم يخرجوا عنها إلى البدع، لحصل لهم بذلك النجاة. وأنتم تعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والحديث الآخر: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، كما ثبت ذلك عند ابن ماجه وأحمد بتصحيح شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وذلك سبيل النجاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. هناك من يزيد أو ينقص أو يحرف، فإذا قلنا: ماذا تقول؟ ولئن سألتهم ليقولن: إنما كنا نخوض ونلعب. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ إن الله تبارك وتعالى بيّن فقال في كتابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهناك من كفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان كعمار ابن من؟ ابن ياسر الذي عذب في الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند مروره بهم يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم إيه؟ الجنة. والسؤال لك، من هي أول شهيدة في الإسلام؟ سمية رضي الله تبارك وتعالى عنها. فبارك الله فيك، قضية أن ينكر أو يزيد أو ينقص هذا من الكفر. والفعل يا إخوان كان يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله كمن يسجدون للضريح والعياذ بالله، وهذا الكلام ما زال موجودا إلى يوم الناس هذا. فاتق الله، أي عليك أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله تخشى عقاب الله، لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعليك أن تتعلم وتعلم غيرك ما ينجو به، وإياك والغلو في الدين، فإن الدين يخرج الإنسان منه أحد أمرين، إما بتركه أو ترك شيء منه جهدا فيه، وإما بالغلو والزيادة والتشدد. فالخروج من الدين يحصل إما بالتساهل وإما بالتشدد، فعليك بالوسطية، فإن الله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم، نسأل الله العافية من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. نعم صدق، إلا يسيرا من الكلام ففيه بعض الضعيف وآخر فيه الموضوع، وقد نبهنا على ما فات في موضعه فجزاه الله خيرا. فمهما اجتهد البشر فلا بد أن يكون في كلامهم شيء من النقص أو لم يصله ضعف حديث، فإن الله تعالى قال وفوق كل ذي علم عليم، ونحن لم نأتي بشيء من كيسنا فهم أئمتنا، وإنما أخذنا من كلام العلماء المتخصصين في مثل هذا الفن ونقول بقولهم. بارك الله فيك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وحفظه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ورد في هذا الكتاب، كتاب شرح السنة، هو من أصول أهل السنة والجماعة، ولذلك كان حريصا أن يأخذ بيد الناس من أمة محمد من الظلمات إلى النور، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن النفاق إلى الإخلاص ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وكذلك من المعصية إلى الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهو يحب لنفسه أن يكون على طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأحب للأمة أن يكونوا كذلك. فيقول لك يا من درست هذا الكتاب اعتقد به وانطلق من خلاله، لا لأنه كلامه ولكن لأنه أصول أهل السنة والجماعة، وعلم غيرك هذا لأن ذلك يعد من كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بدينه، فقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله عز وجل، إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى، وهو كافر، كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها، فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. يا إخوان بارك الله فيكم، هل من الممكن أن أقبل يعني التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة وأترك الصوم والزكاة؟ فإن أخذت الصلاة والصوم وتركت الزكاة والحج وجحدت هذا كفر أم إيمان؟ هذا كفر. وإن أخذت التوحيد والصلاة والصوم وتركت الزكاة والحج وأنا مؤمن بفرضيتهم ولكن حجبا الكسل عن ذلك، فلا شك أنني متلبس بكبيرة وأنا على خطر عظيم إن لم أدخل في قوله تعالى فاستبقوا خيرات، وفي قوله تعالى أيها النائم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله تعالى من سورة الحديد سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماء والأرض، وآية المطففين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فينبغي علي أن أترجم قول ربي إلى اعتقاد وعمل، ألا وهو يا صاحب الجدار يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الإسلام بشموليته، فهذا الإسلام دين ودولة ومصحف وسيف وعقيدة ومنهاج وشريعة وشرعة وقضاء ورحمة. أما أن تؤمن بشيء وتترك شيء فالله تعالى قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وكل من استحل ما حرم الله فهو كافر، وكل من حرم ما أحل الله فهو كافر، فانتبه إلى ذلك واعلم أن ربنا جل وعلا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وعليك بطريق المهاجرين والأنصار الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، لذا فقد أخبر النبي بكل ما يحدث فقال عليه الصلاة والسلام فإن من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. طب ما العلاج؟ والخروج من الفتن. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أي نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله إياكم لمرضاته وجنبنا وإياكم معاصيه. يا إخوان، الفتنة هي القتال بين المسلمين، فإذا حدث ذلك فالزم بيتك. ومع أن هذا أمر محرم إلا أن الله لم يخرجهم عن دائرة الإيمان، فقال في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اشتسوهم وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وإنما في الفتنة القاعد فيها خير من إيه؟ من القائم. أي نعم. والقائم فيها خير من إيه؟ من الساعي. أي نعم. واعلموا يا إخواني أن السعيد من وعظ بغيره، والسعيد من تجنب مواطن الفتن. وإياك أن تتعصب لباطل أو أن تنتصل لرأيك إن كان مخالفا لشريعة الله عز وجل، فاجعل مقصودك رضا الله عز وجل واتباع الحق إن أتى على لسانك أو على لسان غيرك. أي نعم. ثم اعلم أن الفتن تتسبب في القتل، ونحن عندنا أربعة دماء معصومة: دم المسلم ودم الذمي والمستأمن والإيه والمعاهد. دم المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد. ولذلك فإن الله تعالى قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي نعم. والقتال بين المسلمين لأجل الدنيا وليس دفاعا. أربع دماء معصومة بارك الله فيك: هي دم المسلم ودم الذمي والمعاهد والمستأمن. هذه الدماء الأربعة التي عصمت كما هو معلوم لديكم. أي نعم. وبارك الله فيك. قوله على الدنيا فهو فتنة إذا كان القتال بين المسلمين لأجل الدنيا وليس دفاعا عن الأمن أو دفاعا عن حرمة المسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فما بال المقتول؟ يعني لماذا المقتول يصير في النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا وارد في الصحيحين من حديث الأحنف ابن قيس: ولا تخرج فيها ولا تقاتل، أي في الفتنة، ولا تشايع ولا تمايل، يعني لا تؤيد ولا تناصر ولا تدافع عن أهل الفتنة، بل عليك تجنبها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقل من النظر في النجوم وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. يعني النظر في النجوم للاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، النظر في النجوم للاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية تنجيم محرم. مرة أخرى: النظر في النجوم لماذا؟ النظر في النجوم للاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية تنجيم محرم. وكذلك أيضا أهل الجرائد والمجلات اللي يسوون التنجيم، قراءة الكف والفنجان، يقرأ حظك اليوم والجمل والأسد ومش عارف إيه والكلام الفارغ اللي بيكتبوه ده، أعمال الشياطين والشعوذة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى عرافا مسألة لم تقبل له صلاة 40 يوما. كم فريضة؟ 200 فريضة. المغرب يأذن 200 فريضة، 40 في 5 200، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما القسم الآخر ما يسمى بعلم التسيير، علم النظر في النجوم من أجل علم التسيير. إيش علم التسيير ده؟ يعني تعرف منازل القمر، مجاري الشمس في السنة، بقصد معرفة المواقيت للصلاة ومواقيت الزراعة في الغيط الحقل والحرث. والله تعالى قال: وقدره منازل، يعني القمر. وقال عز وجل: لتعلموا عدد السنين والحساب. وقال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين، عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وقال جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. والله جل جلاله خلق النجوم لثلاث فوائد. الفائدة الأولى: زينة للسماء، حيث قال تعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح. والفائدة الثانية: رجوما للشياطين، حيث قال تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والفائدة الثالثة: علامات يهتدى بها في الأسفار، حيث قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه الفوائد من النجوم إخوان. أما الذي يعتقد فيها أنها تؤثر في الحوادث وأن طلوع النجم الفلاني وقت سعادة والثاني وقت شقاء، فهذا كفر بالله تعالى. والله جل وعلا أقسم في كتابه فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون الرزق إلى النجوم في طلوعها وغروبها. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. أهل الكلام وأهل الجدل وأهل المنطق وأهل الفلسفة الجلوس معهم فيه خطر. والإمام الشافعي إيش اسمه؟ شيخ الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله عليه قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. هو علم مذموم، والمطلوب أن تعود إلى قال الله تعالى، قال رسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. احفظ هذا: وعليك بالآثار وأهل الآثار، بالحديث وأهل الحديث عليك بهم، وإياهم فاسأل. طب ليه؟ أولا يعني عليك بالآثار، عليك بالآثار تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنة، دي عليك بالآثار. طب وأهل الآثار وإياهم فاسأل. وأهل الآثار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. وإياهم فاسأل لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. ومعهم فاجلس، لأن حامل المسك ونافخ الكير، حامل المسك إذا لم يطيبك شممت منه رائحة إيه؟ طيبة. ونافخ الكير إذا لم يحرق ثيابك شممت منه رائحة إيه؟ خبيثة. فاجلس معهم ومنهم اقتبس، تعلم من سمتهم وهديهم ودلهم، فإن في ذلك خير كثير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. يا إخوان، كما قال أحد السلف: من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، أي من الحروراء من العراق، يعني من الخوارج. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، أي الذين يسقطون العمل من الإيمان، على خلاف أهل السنة فهم يقولون: الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد. فعلم أن من عبد الله بالحب والخوف والرجاء كان هو المؤمن الموحد، كما أنه من أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره إيش يكون؟ مشرك. ومن عبد الله وحده بغير ما شرع إيش يكون؟ لا، من عبد الله وحده بغير ما شرع مبتدع. ومن عبد الله وحده بما شرع إيش يكون؟ انتبه، من أبى أن يعبد الله فهو كافر، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. لذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية، أيها النائم استيقظ، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. يعني الصوفية يجلس في الموالد، يجلس الذكور مع الإناث ويزعمون أنهم إخوان في الله، ويخلو الأجنبي بالأجنبية حتى تصل الأمر إلى المهلبية، يعني لخبطة عجيبة، نسأل الله النجاة، يعني نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله أن يمتعني وإياكم بحلالنا، وأن لا يجعل لنا نصيبا في الحرام، ولا يجعل في الحرام نصيبا لنا. نعم. فهؤلاء الصوفية حذرك من الجلوس معهم، وذلك لوقوع بعضهم في البدع الكفرية ولوقوع بعضهم في البدع المحرمة. فمثلا البدع الكفرية كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين والبراء من أهل التوحيد والسنة والبعد عمن يبغض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. أما المحرمة كان يتوسل بالأنبياء والأولياء فهذا أمر محرم هو توسل بدعي. أما التوسل السني يكون باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى أو بعمل صالح وفقك الله للقيام به أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء. أي نعم الأخ، هل في قدرتك أن تتوجه إلي؟ شفاك الله وعفاك، أنت معذور، نسأل الله أن يعفيه. أي نعم، وأنت أحق بهذا العمود، أحق بهذا العمود، أنت أحق به. أي نعم، هذا العمود اللي إخوانك قاعدين عليه ده، قم إليه وإخوانك استسمحهم فيه حتى يكون وجهك المتكلم. نعم، صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، إذن عليكم بالجلوس مع أهل التوحيد والسنة، أهل الفرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، الطائفة المنصورة، ليعينوكم على ما أمر الله به. وما خلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. واجعل شيخك من أهل التوحيد والسنة ليدفعك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. الله تعالى قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أين من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام، وذلك تفضل من الله تبارك وتعالى، فنسأل الله أن يحين عليه وأن يميتنا عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين، وما كان مع ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا إخوان، الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قلت: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. وقد أثبت رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم الأمرين المباركين، أنه يحب ويحب. أي نعم، جزاك الله خير، فبارك الله فيك، انتبه إلى هذا. ثم ماذا؟ ثم بالنسبة لمعاوية، هو أحد كتاب الوحي، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم علمه الحساب والكتاب. وأما عائشة فهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني تفضل على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وطلحة والزبير حواري النبي عليه الصلاة والسلام، ومن كان معهم، ولا جدال فيهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي، أي من لقي وآمن به ومات على الإسلام، وأصهاري كعثمان وعلي وأزواج بناته. أي نعم، فبارك الله فيك، هذا أصل عظيم يجب على المسلم في حق الصحابة المهاجرين والأنصار الذين آذروا الرسول وحموه وجاهدوا معه وبذلوا أموالهم وأنفسهم وتركوا ديارهم ومطارهم وتابعوه، أن يكرموا وأن يمدحوا كما مدحهم الله تبارك وتعالى وزكاهم رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي حقدا، الذين آمنوا، فلا يكون عندنا غل ولا بغض للصحابة الكرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أي نعم. ثم بارك الله فيك، عدم الخوض فيما جرى بينهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان من رجل مال وإن كان مع رجل وإن كان مع رجل مال حرام فقض منه لا تفضل فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. يا إخواني، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل المسلم على المسلم حرام، إيش؟ دمه وماله وعرضه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم بحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. فلا حتى لو كان معه مال حرام، لعل التواب أن يتوب عليه فيرد المال إلى أربابه وأصحابه. أي نعم. فالله تعالى قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. فعلينا أن ننتبه إلى هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المكاسب ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فسادا وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد من سكت نفسه. ولا تقول: أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يا إخوان، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، إيش يقول؟ فيقول ربي أكرمه. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، إيش يقول؟ فيقول ربي أهانا. فالغنى والفقر مطيتان، لا يهمني أيهما أركب. يعني أنت لو كلت خبز وفول وفلافل شبعت ولا لا؟ ولو كلت كباب ونيفة شبعت ولا لا؟ ولو لبست صوف وتتريكس وانت لابس، ولو لبست عبك وانت لابس يعني لابس، ولو ركبت سيارة هامر بثلاثة مليون جنيه خدتها ازاي؟ اهو انت راكب. ولو ركبت سيارة 11 اللي هي رجليك يعني، اهو انت راكب خدتها ازاي؟ اين؟ فهذه بتوصل ودي بتوصل. لكن المهم ان يكون في حياتنا الايمان والاسلام والاحسان، لان هذا الذي سنسأل عنه، الاسلام الايمان الاحسان، دي اللي نسأل عنه. اما هامر ولا بترجله، كباب ولا فول، قصر ولا خيمة، هذه يعني ليست مقصد عند المسلم. أقول: من حرم زينة الله، أنا لا أمنعك أن تسكن في قصر أو أن تلبس أفخر الثياب أو أن تركب أحسن المركوب بالحلال، لكن يعني لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله. فإن الله تعالى قال: وفي السماء رزقكم إيش؟ أما توعدوا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والحسن البصري رحمة الله عليه قال: يعني عرفت أن رزقي لم يأخذه غيري فصار فطمأن قلبي. فإن أحدكم يطلبه رزقه كما يطلبه أجله، إن أحدكم يطلبه رزقه كما يطلبه إيه؟ أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم فين؟ في بروج المشاهد. رزقك جاي لك، ما تقلقش، وكن عندك يقين على هذا، فلا تمد يدك إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. واعلموا أن يعني من نبت من حرام فالنار أولى به، والله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. ها، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. نحن نصلي خلف البار والفاجر من المسلمين. يعني دخلت وجدت راجل حليق صلي وراه، مسبل أصلي وراه، مدخن أصلي وراه، مرابي أصلي وراه، لكن أنا أبحث عن إمام موحد سني، إمام راتب، وأذهب أصلي وراه. لكن أنا دخلت في مسجد وربنا ابتلاني بواحد حليق أو مدخن أو مسبل، فترك الجماعة بدعة، فأنا أصلي وراءه لأنه مسلم، بارك الله فيك، وإن كان صاحب معصية. ومن منا يخلو من المعصية؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بن آدم خطاء، كل من الفضل العموم الشمول، وخطاء صيغة مبالغة على وزن فعال، كثير الخطأ، وخير الخطين التوابون. وصفتكم أيها الأحبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد، ولم يصروا على ما فعلهم يعلمون. ولذلك أنت صباح مساء تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، أعوذ بك من شر ما صنع، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي. هل أنت الآن في نعمة؟ في نعمة كبيرة، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أين؟ فتصلي وراء المسلم وإن كان مذنبا. أما إن كان جهميا معطلا ينكر أسماء الله وصفاته ويقول أن القرآن مخلوق، فقد قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره أنه كافر فلا تصلي خلفه، لكن ربما يكون أمير البلد، عمدتها، محافظها، رئيسها، فتصلي خلفه وتعيد الصلاة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حضرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هنالك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب. السؤال لك يا أستاذ: شد الرحال إلى قبر رسول الله يجوز؟ لا يجوز. إلى أي شيء يكون يا أستاذ؟ إلى المسجد النبوي. لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد: مسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا من المنان عليك بالوصول للمسجد النبوي وصليت في الروضة ما بين بيت ومنبر روضة من رياض الجنة، وتشرفت بالوقوف أمام قبر إمام النبيين، السلام عليك يا إمام النبيين وخاتم المرسلين، اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة، بعد فقال الحمد لله دعته، خذ خطوة إلى اليمين وقل السلام عليك يا أول الخلفاء الراشدين، يا صديق الأمة الأكبر، يا ثاني اثنين هما في الغار، ثم خطوة إلى اليمين، السلام عليك يا فاروق الأمة، يا ثاني الخلفاء الراشدين، يا شهيد المحراب. الكلام اللي قلته ده مش نص، يعني تقول مثل ما قلت أو نحو من هذا. أي نعم، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. يا إخوان، الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلب. بيده على السلطان، وأنت مع زوجتك وأولادك سلطان. أين؟ وبلسانه لمن عرف حكم الشيء حتى لا يقول على الواجب مستحب أو العكس. أي نعم، وبارك الله فيك، كذلك يكون عنده حكمة في التوصيل. يعني مثلا على سبيل المثال، دخل وجد واحد بتوضأ خطأ، أقول له: يا أخي سبحان الله، أنت طويل عريض كده باغل، خطأ زي، ولسه تعليم سطور غاية الوقتي، هل سيقبل منه هذا؟ خطأ زي. المسلم ليس بالسباب ولا اللعي ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، لكن يقال أن الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وجد رجلا يتوضأ عنده خلل، فقال: نحن سنتوضأ أن تحكم بيننا. فيقال أن الحسن أحسن الوضوء والحسين أتقن الوضوء. بالفعل قطعا إذا توضأ الحسن سيحسن، يعني بدون يقال، قطعا زي، وإذا توضأ الحسين سيتقن، قطعا. أين؟ لكن بالنسبة للقصة لا أعلم مدى صحتها. يعني فقال الرجل: كلاكم على صواب وأنا الذي أخطأت، صليت على الرسول عليه السلام. فيكون عندنا يعني أدب في النصيحة، تجنب يعني الفضيحة في النصيحة، بارك الله فيه. طيب، وتعلم أن المنكر إذا نهيت عنه وسيزال فهذا واجب عليك، وإذا نهيت عنه وسترتب منكر مثيلا له تماما فلا تفعل. وإذا كان المنكر الذي أنت استنى عنه يترتب عليه منكر أنكر من هذا المنكر فلا تفعل. مثلا مثلا قبل يعني قبل سنتين في مصر، قبل سنتين في مصر مثلا، لو أن مجموعة من الإخوة في قرية هدموا ضريحا، الضريح منكر في المسجد ولا غير منكر؟ سيترتب على ذلك: واحد، تجديد الضريح أحسن مما كان. اثنان، إقامة مولد له لمدة 7 أيام بترخيص من الداخلية والأوقاف. ثلاثة، اعتقال جميع الإخوة في القرية وإكراما للقرى المجاورة يعتقلوهم معهم. هذا الواقع قبل سنتين. فبارك الله فيك، ترتب منكر، يعني إزالة هذا المنكر ترتب منكر أنكر من المنكر، فعليك أن تنتبه بارك الله فيك إلى ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والتسليم على عباد الله أجمعين. إيه بارك الله فيك، سلم على من تعرف ومن لا تعرف. والله جل وعلا قال: وإذا حييتم بتحية يا أستاذ، حيوا أحسن منها وردوه. فالسلام عليكم كم حسنة؟ 10. والسلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، 30. أيوة. فبارك الله فيك، انتبه إلى هذا. طبعا ما فيش بقى لا سعيد ولا صباح الخير ولا مساء الخير ولا العجمية التي يرددها الناس: good morning، good afternoon، bonjour، bonsoir، والكلام اللي مش جايب تمنه ده. وإنما الذي يأتي بالحسنات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الإسلام. أي نعم، بارك الله فيك. وقد اشتهر عن بعض إخواننا من أهل السنة أنهم لا يسلمون إلا على بعضهم، ويمرون على بعض الرجال يحدق بنظره فيها كذا ولا يلقي عليه السلام. فيا إخوان، نحن في حاجة إلى حسنة واحدة، وأنتم تعلمون حديث أبو هريرة في مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا فاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له، فلا عذر لك. الله تعالى قال في القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إيش بعدها؟ واركعوا مع الراكعين. فاستدل فريق من أهل العلم بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. والرجل الصحابي كان أعمى ولا يجد من يقوده، والمدينة فيها هوام. أي نعم، كان فيه كهرباء يا أستاذ؟ شوارع معبدة؟ ما في. ومع ذلك قال: هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ إيش معنى النداء يا أستاذ؟ صاحب الأذان. قال: نعم. قال: فأجب. فأجب فعله أمر، والأمر للوجوب كما أنت تعلم. فبارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا قد رواه ابن ماجه والدار قطني بإسناد صحاح الشيخ الإسلام تيمية والعلامة الألباني رحمة الله عليه. فإذا أيها الأحبة، علينا بصلاة الجماعة. فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، إيش قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ أين ينادى بهن؟ في المسجد حيث ينادى بهن. فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما كان يتخلف عنها إلا منافق، ليس عن الصلاة، عن الجماعة. وما كان يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. أي نعم، يعني حط إيدك يا شيخ على كتفي، حطك على كتفي، لا هكذا، على كتفي شيخنا، حطك على كتف شيخنا. أيوة، هذا مريض عفاه الله، فيهادى بين الرجلين، يتكئ على سيدنا الشيخ وحيد وعلى العبد الفقير الله ليصل إلى المسجد ويصلي في الجماعة. مش هو البركة يا جامع؟ فنسأل الله تعالى أن يعيننا يا إخوان. أي نعم، فهذا بارك الله فيكم فيما يتعلق بالجمعة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: من صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. أي ما يتخلف عن الجماعة إلا إذا كان في مرض أو كان في وحلة في الأرض أو مهدد بقتله بتعذيب، ومن صلى خلف إمام لم يقتدي به لا صلاة له، لأن إنما جعل الإمام إيه؟ ليؤتم به. فإذا كبر إيه؟ فكبر، وإذا ركع إيه؟ فاركع، وإذا رفع اعتدل فاعتدلوا. أي نعم، إلى آخر الحديث. أما قضية إن أنت يبقى عندك مسابقة يعني تسبقه في تكبيرة الإحرام بطلت صلاتك، تسبقه في الركوع أو السجود وقعت في حرام. ها؟ أما المخالفة تخالفه أو توافقه وقعت في مكروه، وأما المطلوب الواجب أن تتابعه. فعندنا مسابقة يا صاحب القلنسوة، المسابقة إيش حكمها؟ المسابقة في الصلاة إيش حكمها؟ حرام، انتبه الله يكرمك. والمخالفة والموافقة إيش حكمهما؟ مكروهة. والمتابعة واجبة، والمتابعة إيه؟ واجبة. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المستور من المسلمين من لا يظهر منه ريبة. أي نعم، الأصل في المسلم العدالة، ولا تسيء الظن بأخيك، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. نعم، صلى الله عليكم. سلام. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطل لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. علم الباطن يا إخوان عند الباطنية، وهم من الإسماعيلية. اوعى تفكر إسماعيلية بورسعيد السويس، إسماعيلية دول من الشيعة باطنية، فرقة من الفرق الضالة، وغيرهم الذين يقولون إن للنصوص ظاهرا وباطنا، فالباطن لا يعرفه إلا خواصهم. الشيعة بارك الله فيه يقولون في حقيقة وشريعة، الحقيقة نزلت للسطحيين والعوام على الرسل، أما الحقيقة الشريعة للسطحيين والعوام، والحقيقة للأئمة الاثنى عشر أهل البيت الخواص. فهذا هو الكلام بارك الله فيك، كلام باطل. وسلمك الله، المراد بالبدعة هي الضلالة، وهي القول بعلم الباطن، وهي بدعة في الدين. فالعلم ليس العلم بالذوق والإلهام، ولا علم الباطن الذي عند الباطنية، إنما العلم يا إخوان كما تعلمون جميعا ما جاء عن الله وعن رسوله وما قاله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نزغات حقيقة والشريعة والظاهر والباطن، شطحات صوفية يرون أن العلم ليس في الكتاب والسنة إنما هذا للعوام والسطحين، كلام باطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإما امرأة أرضت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن لا منها شيئا إلا بولي وسائر عدل وصداق. يا إخواني، هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن إيه؟ أي استنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أي رجل وامرأة يريد أن يتزوج من المسلمين فلا بد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان. إخوان إيه نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حظهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعهم لأحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته. أنا أريد أقول لك: رقم واحد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا قول ربنا عز وجل. رقم اثنين، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رقم ثلاثة، حبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. رقم أربعة، نحب من يحبهم وبالخير يذكرهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. رقم خمسة، نمسك عما شجر بينهم. رقم ستة، ما أشيع من افتراءات عليهم إما كذب محض وإما مبالغ فيه وإما حقيقة، وسيئاتهم لا تظهر في بحر حسناتهم، واعلم أنهم الذين زكوا من ربهم ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فالزم غرزهم، تحظى في الدنيا بالعبودية لمن على الأرض استوى، وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وألفت النظر أنكم في ذكر، لأنكم تتعلمون عقيدة أهل السنة والجماعة، فهذا ذكر. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك ومرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيته. هذا سبق بيانه وشرحه ولا حاجة لإعادته. أين؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، لقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإن جعلتها في السلطان صلحا فصلح بصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاءوا وظلموا، لأن ظلمهم وزورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. واحد، اللهم إنا نسألك أن توفق ولي أمرنا ورئيس جمهوريتنا الدكتور محمد بن مرسي إلى تحكيم شرع رب العالمين تحكيما تاما، وأن ترزقه بطانة تدله على المعروف بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. ثانيا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثالثا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والطاعة في المعروف. ومن علامات أنك من أهل السنة أن تدعو لولي أمرك، ومن علامات الهوى والعياذ بالله أن تدعو على ولي أمرك الذي يحكم شرع الله تعالى وإن جار في بعض المواطن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا تذكر أحد من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن إلا بخير. قال الله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فمن الذي سيطعن في أمه أو يسبها أو لا يحترمها أو لا يجلها إلا مغفل وصاحب اعوجاج في المنهج؟ نسأل الله السلامة والنجاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان عليه فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يا إخوان، الله جل جلاله قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. يعمر المساجد بهذه الدورات العلمية في التفسير وأصول التفسير والحديث والمصطلح والفقه وأصول الفقه والسيرة وفقه السيرة والعقيدة، شرح الطحاوية، شرح الواسطية، شرح كتاب السنة للإمام البربهاري، أصول السنة للإمام أحمد، التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لأبي بكر الخلال، إلى غير ذلك من هذه الكتب، كتاب السنة لابن أبي عاصم. هذه الكتب بارك الله فيك، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، عقيدة الصابوني أبو عثمان القديم وليس المعاصر. هذه كتب نافعة نحن في أمس الحاجة أن نجتمع عليها، كما وفقنا الله واجتمعنا على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري بارك الله فيكم. نعم. وإذا رأيت الرجل بارك الله فيك يعمر المساجد بالدورات العلمية والدروس الشرعية وبالصلاة وما كان على شاكلة ذلك مما يقرب من الله فاعلم أنه رجل خير. وإذا رأيته يتهاون بالفرائض فاعلم أنه صاحب هوى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء والإيه والفجر. ومحدش شايف أيوة. ولقد رأيتنا قولة ابن مسعود: وما تخلف عنها إلا منافق عن النفاق، أي عن صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. يا إخواني، إن الحلال بين كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد عليه الصلاة والسلام. الحلال بين وإن الحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات. فهناك حلال لا شك فيه، حلال لا شك فيه. مثلا أنت أمامك يعني دجاجة شمرد، هذه حلال ولا لا؟ ذبحت، قلت بسم الله الله أكبر وقطع حلقومها ومرئها ودجيها، هتقول بسم الله وتمسحها مسحا، صحيح ولا لا؟ أي نعم. فبارك الله فيك، أمامك سمكة تسمي الله وتأكلها، أيوة. وحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان إيه؟ سمك والجرد، والدمان الكبد والطحال. دي حلال بين وحرام بين، كلحم الخنزير ولو وضع عليه فلفل اسود وكمون وبهارات حرام ولا مش حرام؟ حرام. وكذلك لو أمامك كاسة مانجا يعني خام، أي نعم، هتسمي الله وتشربها ولا لا؟ أي نعم. ولو أمامك كاسة خمرة ستجتنب المكان، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه. فالسمك حلال بين، الدجاجة التي سمي الله عند ذبحها وقطع حلقها مرية وجيها حلال بين، أما لحم الخنزير حرام بين، شرب الخمر حرام بين بارك الله فيه. نعم، فأما ما حكى في صدرك فهذا لم تطمئن إليه، لم تطمئن نفسك إليه، فهذا فيه الشبهة، بارك الله فيه. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: والمستور ما بان ستره، والمتوك من بان هيته. الأصل في المسلم يا أخواني العدالة، والخير فلا تسيء به الظن، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وقال: من ستر مسلما ستره الله، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصري فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه فاعلم فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء مهدفة أحدثها أهل البدع. يا إخوان، النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت. إذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، طب من هم النواصب الذين يبغضون آل البيت؟ طب من آل البيت؟ واحد، أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، أتقياء الأمة. ثلاثة، قرابة النبي الذين أمنوا به وماتوا على الإسلام. دي ثلاثة أقوال. فالنواصب الذين يبغضون آل البيت، والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت. فمن يبغض أهل البيت فهو من النواصب. أي اعلم أنه رافضي، لأن هذا مذهب الروافض. نسأل الله النجاة والسلامة منهم أجمعين. ثم ماذا؟ حتى أنهم جعلوا الصحابة نواصب، جعلوا الصحابة نواصب، لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت. يعني الشيعة تقول أن الصحابة يعادون أهل البيت، كذا يزعمون. سبحان الله، عمر بن الخطاب من الصحابة، طيب، وعلي بن أبي طالب من أهل الإيه؟ من أهل البيت. زوج علي عمر ابنته أم كلثوم، كيف يناصبون له الأعداء؟ وأين عقولهم يا إخوان؟ مع أن عمر أكبر من علي، أكبر منه سنا وأكبر منه مقاما، ومع ذلك زوج علي عمر ابنته أم كلثوم. فهذا من الأدلة التي يرد كلامهم بمثل هذا، صحيح ولا لا؟ ولعلك تستغرب، بارك الله فيك، إذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي. طب ليه؟ لأن الجهمية والمعتزلة، الجهمية الذين يتبعون الجهم صفوان، والمعتزلة الذين يتبعون واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فلأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه. يعني الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه، ولأنهم يثبتون الصفات أو يسمونهم مجسمة، الذي يثبت الصفات يعني، فإن إثبات الصفات عندهم يعني يسمون أهلها مجسمة. يعني هم يقولون عليكم أنتم أهل السنة أنكم مجسمة. وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي المعتزلة. الله، ده أنا بقول كده، أنا بقول تكلم بالتوحيد وإياك والشرك، فهل أنا خارجي المعتزلي؟ لا، يقصد أن التوحيد من أصول المعتزلة، وهو والتوحيد عند المعتزلة نفي الصفات، ونفي الصفات، لأن إثبات الصفات عندهم شرك. التوحيد عند المعتزلة أصل. طيب ما توحيد المعتزلة؟ توحيد المعتزلة نفي الصفات، وإثبات الصفات شرك عند المعتزلة. فإذا رأيته نقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أي يتكلم بالتوحيد على غير طريق أهل السنة والجماعة، ما يقول ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والإيمان كقول وعمل ونية واعتقاد، ويصب بالطاعة وينقص المعصية، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء القدر خيره وشره، ما يقول هذا، وإنما هو ينفي الصفات، لأن إثبات الصفات عنده شرك. هل فهمنا؟ طيب، ويقول فلان مجبر، يعني يتكلم بالإجبار ويتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن من أصول المعتزلة أيضا العدل، وهو نفي القدر، لأنهم يقولون لو أثبتنا القدر لو وصفنا الله بالجور أي بالظلم حيث إنه يعذبهم على شيء قد قدره عليهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنقول لهم الله لم يعذبهم على القدر وإنما عذبهم على أفعالهم، وهم على كفرهم وشركهم لم يعذبهم لأنه قدر عليهم، إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم ومعصيتهم، فالجزاء على الأعمال وليس على القدر. أي نعم. وهذه الأسماء المحدثة أحدثها أهل البدع من الشيعة والجهمية والمعتزلة، أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور إلا على مقتضى الكتاب والسنة، فأثبتوا الأسماء والصفات لله وأثبتوا القدر وآمنوا به ولم يقولوا إنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور من الله سبحانه وتعالى، ولم يقولوا إن إثبات الصفات شرك وتشبيه، لم يقل هذا إلا أهل البدع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لا تأخذوا عن